إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، باقي على شهر رمضان 3 أشهر ونصف فقط لا غير، اللهم بلغنا رمضان. وبدأ الاستعداد على أشده لذلك الموسم العظيم. نعم، فلقد قرأت مما قرأت هذا الأسبوع أن من جملة الاستعداد لشهر رمضان أن العمل على قدم وساق في 22 مسلسل لاستقبال رمضان. آه والله، 22 مسلسل لغاية الآن، إلى الآن. أنا لا يعنيني هذا الأمر، ولكنني أسأل، إذا كان أهل الفسق يكدون كل هذا الكد لموسم الطاعة، فكيف بأهل الحق؟ هل استعدوا؟ هل استيقظوا؟ هل بدأوا؟ نعم، لا أقول نستعد لرمضان، إنما القضية هل استعددنا للقيامة؟ إذا كان أهل الفسق يستعدون لموسم الطاعة هكذا، فكيف بأهل الحق؟ لا أقول يستعدون لرمضان، وإنما للقاء ربهم. كأني بك نقف أمام عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. أحبتي في الله، إن الله وضع لنا قانونا في الطريق، في السير إليه، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ذلك قانون الله في السير إليه. هل التزمنا بذلك القانون؟ نعم، إن الله وضع لنا قانونا عندما ننظر إلى مستقبلنا المحتوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال قتادة: قرب الساعة حتى جعلها غدا. أعقلنا؟ الله يقول لك لغد، كأن القيامة غدا. أحبتي، إن الذين إمامهم الشيطان يتهيئون لموسم الطاعة قبله بأربعة أشهر لإفساد الناس، فكيف بمن إمامهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي، إننا نحتاج من الآن أن نبدأ، أن يسأل كل منا نفسه: هل استعددت لا لرمضان، إنما للموت، للقيامة، للساعة، للنهاية؟ نعم، إن رمضان معركة بصدق لا يمكن أن تفوز فيها إلا إذا دخلتها بنفسية المحارب، بعقلية المحارب، بحمية المحارب. معركة لا بد أن يستعد لها، أن يخطط لها، لا بد أن يهيئ المرء نفسه لها، لا بد أن تسير في هذه الحياة إلى ربك بمنطق: أكون أو لا أكون. نعم، قال ربك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. وهل يفوز المرء وهو نائم؟ هل يفوز المرء وهو راقد؟ أبدا، إنما لا بد من عدة، من استعداد. اسمعوا معي وتأملوا أحبتي في الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تسمعه بتأمل فيما رواه ابن أبي خزيمة والبيهقي وابن حبان بسند صحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنبره، يعني أمرهم أن يحضروه له، فأحضروه له، فصعد درجاته، وكان في كل درجة يقف عليها ويقول آمين. ثلاث درجات، يعني في الدرجة الأولى النبي طالع المنبر فوقف على أول درجة وقال آمين، ثم صعد آمين الثانية، ثم الثالثة آمين. فتعجب الصحابة فقالوا: رأيناك يا رسول الله، بعد أن انتهى من كلامه صلى الله عليه وسلم، قالوا: رأيناك يا رسول الله تصنع شيئاً ما صنعته من قبل. جديدة دي، وقفت ثلاث مرات وقلت آمين، إيه القصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، يا رسول الله، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يا محمد، يا رسول الله، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يا محمد، يا رسول الله، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله، قل آمين. صل على النبي، قل آمين. فقلت آمين. تأمل المعنى، أن جبريل، الجزئية الأولى: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. ده ليست مصيبة من أدرك رمضان فلم يغفر له أنه لم يغفر له فقط، لا، خد بالك، ده جبريل يدعو عليه ورسول الله يؤمن على دعاء جبريل. وهل من دعوة مستجابة كتلك؟ يعني إن استجاب الله دعاء، ألا يكون دعاء جبريل الذي يؤمن عليه رسول الله؟ هي دي معناها. يا محمد، يا رسول الله، من أدرك رمضان فلن يغفر له أبعده الله، عن الإيه؟ عن الجنة، أبعده الله عن الجنة، قل آمين. فقلت آمين. أنت متخيل حجم الكارثة؟ حجم الكارثة لعاق ولديه من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، حجم الكارثة أن يذكر عندك رسول الله ولا تصلي عليه، بقول لك كارثة أن يدعو عليك جبريل ويؤمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأمر جد لا هزل فيه. بعض المنافقين أرادوا أن يحولوا دين الناس إلى هزل، يقتاتونهم منه ويبنون قصورهم على ركام هذه الأمة. انتبه، ما أرسل الله رسوله هزلا، ولا أنزل قرآنه هزلا، ولا وضع شريعته هزلا، حاشا وكلا. إن كلمة واحدة من الله تحسم الأمور كلها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إنني أقف أمام قول ربي سبحانه وتعالى: في المتخلفين عن تبوك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هم لم يريدوا، أولا لم يريدوا الخروج، ولكن كذبوا على أنفسهم وعلى من حولهم. والله نريد الخروج، لكن عندنا ظروف، بيوتنا عورة، نساؤنا بلا عائل، ظروفنا لا تسمح، أموالنا ليست كافية، زرعنا لم يثمر. لم يريدوا الخروج، إنما أرادوا التعلل بالأعذار. أنت بتنزل متأخر للصلاة ليه؟ تعبان، رجلي وجعاني. ما بتحضرش خطبة الجمعة ليه؟ ببقى نايم، أصلي سهران في الشغل. ما بتصليش الصلاة في ميعادها ليه؟ والله ظروفي، أديني بلحقهم كلهم مع بعض بالليل. بنتك مش لابسه الحجاب ليه؟ اعمل لها ايه؟ البلد كلها بايظه وانت موافق على ده؟ التعللات، الارادات الكاذبه. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. هم لم يريدوا الخروج، فلما علم الله كذب ارادتهم ثبط همتهم. لما علم الله أنهم لا يريدوا لم يرادوا، هم أدبروا عن الله رغبة فأبعدوا عن الله نقمة. أبعدهم الله، لم يردهم، كالذي تقول له قم تعالى يتباطأ، قم تعالى يتباطأ، قم تعالى يتباطأ، حتى يقوم وقتما يشاء فتقول له اقعد لا أريدك. وتخيل أن يقول الله لعبد لا أريدك، لا أريدك، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم أحبتي في الله، الإرادة الكاذبة مشكلة كثير منا في طريقه إلى الله. رجل ينام عن الصلاة، رجل لا يقرأ القرآن ولا يعمل به، لا يعرف السنة ولا يحاول أن يطبقها، ومع ذلك يريد الجنة، يريد السعادة، كالذي ينام على ظهره مستلقيا ويحلم أن يكون مليونير، ملياردير، أريد قصر وزوجة جميلة وأولاد وسيارات، وهو مستلق على ظهره كصاحب الجرة. هل تعرفون قصة صاحب الجرة؟ صاحب الجرة كان معه جرة من عسل صغيرة، فجلس ومعه صوت وقال، والجرة أمامه، سأبيع هذه الجرة وأشتري عسلا آخر 3 جرات وأبيعها، ثم أشتري غنمات فتكبر وأبيعها، ثم أشتري بقرا فأبيعها وأشتري أرضا، ثم أتزوج من امرأة جميلة وأعد لي دارا فسيحة وألزق بأبناء أؤدبهم، فإذا كبروا واستعصى أحدهم عن الأدب ضربته بصوتي هكذا، فضرب بعصاه فكسرت الجرة. أحلام، أحلام يقظة. أحبتي في الله، قال ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ليست القضية أماني، إن المرء يجب أن يقف أمام نفسه موقف صدق بحق. يا عم اصحى بقى، أبوس إيدك، مالكش دعوة. إن المرء يجب أن يقف أمام نفسه موقف صدق، موقف حق. إرادتي صادقة، إرادة وعمل، أم إرادة كاذبة؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نعم أحبتي في الله، إن القضية إذا أردت أنا الجنة فهل إرادتي حقيقة أم كذب؟ قال البصري، إن قوما تمنوا على الله الأمانية قالوا نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال ربك، وأحسن القول قول ربك، قول ربك، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لا إرادة بلا سعي، إرادة بلا سعي إرادة كاذبة، ضحك، كذب، وهم، خديعة. وأعظم الخديعة خديعة النفس، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إننا نرى اليوم من بيننا أقواما هممهم في ألسنتهم فقط، محترفي كلام، وما ضاعت أمة إلا بكثرة الكلام. أين العمل؟ أحمد بن حنبل لم يكن إماما في السنة فقط، إنما كان إماما في العمل. أحبتي، إننا إذا أردنا أن نصل إلى الجنة فضلا عن أن نصل إلى رمضان، أن نفوز برمضان، فلا بد من همة عالية، فالدرجة العالية تحتاج إلى همة عالية، ونحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى تلك الهمة، همة عالية. ما معنى الهمة العالية؟ تعرف دائماً تقرأ في الكتب علو الهمة، علو الهمة، ببساطة يعني إيه همة عالية؟ أن تملك طموحاً كبيراً وعملاً كبيراً. أن يكون طموحك كبير وعملك في مقابل هذا الطموح كبير. وأعظم الطموح طموح المرء إلى الآخرة، ذلك الطموح الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. في طموح، بالله عليك احسبها يا أخي، أنا لا أقول لك بالشرع، لا أقول لك، لا لا لا، نح الشرع دقيقة، احسبها بعقلك، ماديا بالفلوس بالحساب، أيهما أغلى وأعظم أثمن، قصر في الدنيا أم قصر في الجنة؟ بالحسابات بالفلوس، أني أغلى ماديا؟ شفت، لو لم تكن الجنة جزاء شرعيا لكانت منطقا عقليا، اختيار الجنة يبقى منطق عقلي بالعقل كده، حتى أهل الدنيا لو حسبوها صح لاختاروا الجنة بحسابات الأرباح والخسائر. طب يا سيدي أيهما أفضل؟ إنك تجاور الأستاذ فلان ولا اللي هو فلان ولا عم فلان اللي مطلع عينك على فلوس المية وفلوس الإيجار وفلوس الدنيا، ولا إنك تجاور رسول الله في الفردوس الأعلى؟ لا بالله عليك احسبها احسبها احسبها فلوس احسبها فلوس. تشتري جيرة النبي بكام؟ صلى الله عليه وسلم ضاع رجل بيتا إلى جوار عبد الله بن المبارك فقال هذا البيت بمئة ألف. فقيل له بيت بمئة ألف، إن مثله بعشرة آلاف، إن زيه بعشرة. قال ثمن البيت عشرة وثمن جيرة عبد الله بن المبارك تسعين ألف. هكذا الحسبة. أريد أن أقول الجنة بالماديات تستحق أن تعمل لها. أحبتي في الله، نعم الهمة العالية طموح كبير وعمل كبير. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فأقول له هون على نفسك يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. شوف همته، يقف الليل إلى أن تتورم قدماه. تتورم قدم رسول الله بالليل وتتورم قدم رسول الله بالنهار، مش نايم طول النهار أبدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتورم قدماه بين يدي ربه ليلا هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يربط الحجر على بطنه من الجوع، الذي يجاهد في سبيل الله يركب فرسه ويغدو في صفوف المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو في الثانية والستين من عمره. هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدور على قدميه بين القبائل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يضرب بسيفه في سبيل الله. هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصل الليل بالنهار عبادة وعملا ودعوة وتربية. هكذا العمل وهكذا تكون علو الهمة. نعم إن علو الهمة عمل، أن ندعو أن نبذل أن نعمل، نعمل صلوات، صيام، تربية، كلام، دعوة، تربية أبناء، متابعة، قرآن، همة، دعوة. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. اعملوا أحبتي في الله، اعملوا، إن هناك من يعملون في المقابل، يعملون للهدم. الهدامون، الهدامون كثير، والمعوقون كثير، والمخزلون كثير، والشياطين كثير، والإمعات كثير. لا تكن إمعة، قال عبد الله بن مسعود لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا، فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. أحبتي إن الشياطين كثير، جيش الحق يحتاج إلى جنود، أين هم؟ قال الشاعر ولو أن ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكيف ببان من خلفه ألف هادم. إن الهمة نعمة شكرها الجد والعمل. الهمة نعمة شكرها الجد والعمل. جلس عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوما ومعه مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان، جلسوا جميعا في فناء الكعبة. فقال مصعب ليتمنى كل واحد منا أمنية، فقالوا ابدأ أنت. فقال مصعب: أتمنى ولاية العراق. فنالها. وقال عروة بن الزبير: أتمنى الفقه، أن يعلمني الله الفقه. فنالها فكان فقيها. وقال عبد الملك بن مروان: أتمنى إمارة المؤمنين. فنالها. وقيل لعبد الله بن عمر: تمنى الجنة. تمنى. فقال عبد الله بن عمر: أرجو من الله الجنة لا غيرها. قال عبد الملك: لقد كان أحسننا أمنية عبد الله بن عمر. أحبتي، الهمة، العمل. كان مسروق بن الأجدع إذا دخل في الصلاة ظل يصلي والصبية من خلفه ومن حوله يصرخون وهو لا يسمعهم، فإذا اقترب الفجر زحف على قدميه من كثرة تعبهما، من شدة الوقوف زحف على قدميه حتى ترق له قلب، حتى يرق له قلب زوجه. الاستقامة جد وعمل، لا عشوائية، إنما خطة وهدف، عبادات ومعاملات، هدف تربي عليه نفسك ومن بعدك. الهمة نعمة، شكرها الجد والعمل. الهمة نعمة، شكرها الجد والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن من أعظم النماذج التي يمكن أن تراها في علو الهمة نموذجا كنموذج العملاق عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر، وما أدراك من عمر، وما أدراك ما عمر. عمر الذي استطاع أن يلبس الثوب المرقع وخزائنه مملوءة بحرير الشرق والغرب، وهو أمير المؤمنين ومفاتيح الخزائن في يده. عمر الذي استطاع أن يجوع ويأكل الخل والزيت وبطنه تقرقر ورعيته تأكل اللحم. عمر، ومن أدراك ما عمر، ما أدراك ما عمر رضي الله عنه. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر، وإن لم تعجل بنا أعمالنا فلربما عجل بنا حبنا لهم، فإننا نصدق ونؤمن ونحب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم أفيكون معهم يوم القيامة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. قال أنس: ف فما سمعنا من رسول الله حديثا كان أعظم بشرا علينا من ذلك الحديث، لأننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولو لم نعمل بأعمالهم. اللهم إنا نشهدك أن نحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم نعمل بأعمالهم. عمر العملاق، عمر العملاق أمير المؤمنين، يمشي في الطريق ليلا ليتحسس أخبار الناس، يطمئن على رعيته فيسمع صوتا خارج المدينة في خيمة، صوت أطفال يصرخون ويبكون. وكم من أطفال المسلمين اليوم يصرخون ويبكون ويقتلون ويعذبون ولا يسمعهم سامع. لقد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماتي. يسير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليلا فيسمع في الخيمة صوت أطفال يبكون، فيقترب من الخيمة ويستأذن أهلها فيقول أأذنوا، فتسمع صوت امرأة تقول ادنوا بخير أو انصرف، فيدنو فيقول يا أمة الله ما حالك، لما يصرخ أولادك؟ فتقول الله الله في عمر، الله بيننا وبين عمر. فيقول عمر بن الخطاب وما شأن عمر بك يا أمة الله؟ قالت أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا، إن أطفالي صغارا جائعين ولا أجد لهم. فتنزل الكلمة على عمر كالصاعقة، ويهرول إلى بيت المال ومعه عبد الرحمن بن عوف، فيذهب فيحمل حملا من دقيق ووعاء من عسل ووعاء من لبن، ثم يحملها كلها بيده، فيقول له خازن بيت المال أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ فيقول عمر لا بل احمل علي. أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ فيقول عمر لا احمل علي، احمل علي ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ عمر العملاق يسير إلى المرأة وهو يحمل الزيت، يحمل السمن والدقيق والعسل على كتفه، ويصل إليها ويطبخ لها بنفسه وينفخ في النار، حتى يقول عبد الرحمن بن عوف فكنت أقف فأرى النار، فأرى دخان النار يتخلل لحيته، ثم يصب للأطفال الطعام، ثم يعطي المرأة ليأكل الأطفال، ثم يعد لهم بقية الطعام، ثم يستأذنها فينصرف. وقبل أن ينصرف يقول لها يا امرأة إذا كان من الغد فاذهبي وادخلي المدينة واحضري مجلس عمر، وإني سأكون هناك وأكلمه بشأنك. عمر يأمر المرأة أن تحضر مجلس عمر، فتقول المرأة يا هذا والله أنت أحق بإمارة الناس من عمر بن الخطاب. تقول لعمر بن الخطاب أنت أحق بإمارة الناس من عمر بن الخطاب. ثم يتوارى فيقول له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين إن الجو شديد البرودة، فهيا لنعود إلى المسجد. فيقول عمر لا والله لا أعود إلى المسجد حتى أرى الأطفال بعيني يضحكون كما رأيتهم يبكون. رحمة، رحمة غلفتها شدة في سبيل الله، رحمة غلفها بأس في سبيل الله. كان عمر شديدا على نفسه لا على الناس، قويا في دين الله لا على خلق الله، صلبا في دينه لا على الرحماء ولا على الفقراء. فيعود عمر ويصلي بالناس صلاة الصبح، فيقول عبد الرحمن بن عوف والله ما كدت أفهم ما يقول من شدة بكاء. فلما كان الغد جلس عمر في مجلسه، وعن يمينه عبد الله بن مسعود، وعن يساره علي بن أبي طالب. وجاءت المرأة وترى علي بن أبي طالب يقول لعمر: يا أمير المؤمنين. وعبد الله بن مسعود يقول لعمر: يا أمير المؤمنين. وتنظر المرأة إلى أمير المؤمنين فتراه ذلك الرجل الذي جاء لها بالسن والعسل والدقيق بالأمس، فيسقط في يدها وتأخذها رعدة، فيقول لها عمر: تقدمي ولا تخافي، لقد فرضنا لأولادك فرضا تأخذينه من بيت المال، وإني أريدك في أمر آخر. ما هو؟ قال لها عمر: يا أمة الله، إني أريد إنك بالأمس قلت الله الله في عمر، الله بيننا وبين عمر، وإني أريد أن أشتري منك مظلمتك هذه بمالي حتى لا تحاجيني بها أمام الله يوم القيامة. يشتري مظلمتها، يشتري دعاءها عليه. فظل يراودها في الثمن، هي مش عايزة تبيع، حتى قبلت أن تبيع لها تبيع له مظلمتها بستين درهما. ثم أكتبها ذلك ونادى على عبد الله بن عمر وقال: يا بني، إذا أنا مت فضع هذه بين جسدي وكفني حتى تكون حجة لي أمام ربي يوم القيامة. أحبتي، إن عمر لم يكن كلاما ولم يكن مظهرا ولم يكن هزلا، إنما كان عمر عقيدة وعمل، دين وجهاد، حب وكرامة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نتعجب من أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه. من أين وجد كل هذا الوقت ليحكم الدنيا كلها من شرقها لغربها، ويتفقد أهلها، ويسير فيشتري حاجة الأطفال، ثم يستمع إلى هذا، ويحمل الدقيق والزيت إلى ذاك، ويحل مشكلة ذاك، ويعود إلى أهله ويطيب خاطرهم؟ من أين وجد الوقت؟ إنها بركة الهمة. إن رأى الله منا صدقا بارك لنا. هكذا كان عمر العملاق الذي قال عنه عثمان العملاق رضي الله عنه: لقد أتعبت من بعدك من الأمراء يا عمر. رضي الله عنه، رضي الله عن عمر. إننا أحوج ما نكون إلى أن نستحضر ذكرى رجل كهذا في زمن الرداء والقبح والدناءة الذي يلوح بأستاره علينا. أحبتي في الله، من تمنى في نفسه أن يرى مثل عمر فليكن هو في نفسه عمر، فليكن هو في بيته عمر، فليكن هو في دينه عمر، فليكن هو الإمام العادل. أحبتي في الله، إن الإمام العادل الذي يولى أمر المسلمين هدية السماء إلى أهل الأرض إذا هم أحسنوا، والإمام الظالم عقوبة السماء إلى أهل على أهل الأرض إذا هم أساءوا. إن الإمام العادل هدية السماء إلى أهل الأرض إذا هم أحسنوا، والإمام الظالم عقوبة السماء على أهل الأرض إذا هم أساءوا. كن إماما عادلا يولى عليك مثلك. أحبتي في الله، الهمة نعمة، نعمة، وشكرها الجد والعمل، وجزاؤها الجنة بإذن الله. أحبتي، الهمة طموح كبير وعمل كبير، رزق من الله، صدق من النفس. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها،